الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأييد بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأجري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 25 بعد 105 على 1. فهل المسلمون اليوم، كل المسلمين الذين يعدون كم مليون؟ ها؟ 100,000 مليون أو يزيدون. طيب، هل 1,000,000,000 كلهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله؟ يمكن يكون منهم الدروز. طيب، هل هؤلاء اتفقوا على فهم هذه الكلمة فهما صحيحا ينجيهم من الخلود في النار يوم القيامة؟ الجواب مع الأسف الشديد لم يتفقوا، ولذلك هم لما قالوا هذه الكلمة يعنون ما يقولون، لأننا إذا دخلنا في موضوع فاعلم أنه لا إله إلا الله فرقنا الصفوف، ونحن جماعة جمع ولسنا جماعة تفريق. هذا لسان حالهم ولسان قالهم. أما نحن معشر السلف فنقولها صراحة، ولكن قبل أن نقولها ندعم مذهبنا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن مفرقون، نفرق بين الحق والباطل، بين المحقين وبين المبطلين، ولا نسوي بين المحقين والمبطلين كما يفعل غيرنا من الآخرين. لما كنت في دمشق كان هناك رسالة ألفها أحد شيوخ الطريقة الشاذلية وأصله مغربي. عنوان الرسالة لا إله إلا الله، ما في أجمل من هذا. تدخل في الداخل، لا إله إلا الله، لا رب إلا الله، هكذا فسر الآية الكريمة. ولو أن مسلم ولو أن كافرا قال لا إله إلا الله بهذا المعنى الذي شرحه هذا الشاذلي ما أفاده شيئا، لا في الدنيا ولا في الأخرى. لماذا؟ لأن المشركين كانوا يقولون لا رب إلا الله، لكنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذن هم بعروبتهم الأصيلة كانوا يعرفون معنى كلمة التوحيد على الوجه الصحيح، ولكنهم معرفتهم هذه لم تغنهم شيئا لأنهم كفروا بهذا المعنى الصحيح. وعلى العكس من ذلك، بعض المسلمين حينما يقولون لا إله إلا الله، المشركون لا يقولون لا إله إلا الله، لأنهم إذا قالوا لا إله إلا الله نافقوا، وهم يريدون أن يعلنوا، فهم يعلمون معنى لا إله إلا الله لذلك لا يقولون. المسلمون لا يعلمون معنى إلا الله إلا القليل منهم، ولذلك فهم يقولون كلهم لا إله إلا الله. لكن إذا أردت أن تبين لهم أن ما تفعلونه الإتيان إلى الأولياء والصالحين والذبح عندهم والنذر لهم والحلف بهم والصلاة عند مقابرهم إلى آخره، هذا كفر بلا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله ليس هو ذاك المعنى الذي ذكرناه عن الشاذلي لا رب إلا الله، وإنما معناه لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى. وحينئذ حينما يفهم المسلم كلمة الشهادة، هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، فهما صحيحا فيجب أن يطبقه فهما تطبيقا صحيحا كما فهمه فهما صحيحا. ومن هنا يظهر الفرق بين الذين يؤمنون بلا إله إلا الله بالمفهوم الصحيح، وبين الذين يؤمنون بلا إله إلا الله بالمفهوم غير الصحيح، تختلف تصرفاتهم في هذه الحياة. لن تجد مؤمنا بهذه الكلمة الطيبة على المعنى الصحيح يذبح لغير الله ويذر لغير الله ويحلب بغير الله ويصلي لغير الله عند قبر الأولياء والصالحين، لن تجد عند هؤلاء شيء من ذلك. بينما الآخرون الله أكبر. إذا هو عند ما يسمى بسيد شعيب، وشوف النذور هناك، والنذر لغير الله، من نذر لغير الله فهو ملعون، كما قال عليه السلام من ذبح لغير الله فهو ملعون. كيف ملعون وهو بيقول لا إله إلا الله؟ لم يفهم لا إله إلا الله. ولذلك فالدعوة إلى الإسلام بصورة غير مفهومة للأنام هذه ليست دعوة الإسلام، وإنما هي دعوة إلى جانب من جوانب الإسلام. وخير لهؤلاء الأخوان الطيبين من جماعة التبليغ شيئان اثنين. الأول هو ما ننصحهم دائما أن يتفرغوا لطلب العلم ولا يتفرغوا للدعوة، لأن للدعوة رجالا. وقد قلت لهم هناك وفي كل مكان، هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالعشرات والعشرينات دعوة إلى المشركين، ولا أرسل أفرادا من نخبة الصحابة كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري ودحية الكلبي؟ هؤلاء الدعاة هم الذين كان الرسول عليه السلام يرسلهم. ومرة واحدة وقعت أن أرسل 70 من قراء الصحابة. وبهذه المناسبة يجب أن تعلموا أن معنى قراء الصحابة هم علماؤهم، لأننا لا نتصور يومئذ قارئ كقرائنا اليوم، يحسنون القراءة والترتيل والتجويد لكن لا يفقهون ما يقرؤون من القرآن شيئا. الصحابة لم يكونوا هكذا، فذهبوا إلى قبيلة مشركة وطلبوا منهم أن ينزلوا ليدعوا إلى الله عز وجل، فأعطوهم الأمان ثم غدروا بهم فقتلوهم 70 من قراء أصحاب الرسول عليه السلام. ولما بلغه خبره قتلهم قال أنس بن مالك: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد على ناس كما وجد على هؤلاء القراء، فكان يدعو عليهم ويقول في صلاة الفجر وغيرها: اللهم لعن رعنا وذكوانا وقبائل أخرى سماها عليه السلام، لأنهم قتلوا هؤلاء الصحابة من القراء الكرام. هكذا كان الرسول عليه السلام يرسل علماء، فما بال هؤلاء المسؤولين من جماعة التبليغ ورئيسهم هناك في باكستان أو في الهند يرسل ناس لا علم عندهم، لأنه إن كان عندهم علم يجب أن يقتدوا بالرسول عليه السلام. ماذا فعل الرسول؟ إلى ماذا دعا الرسول حينما أنزل عليه قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر؟ دعا كما دعت الرسل من قبل: أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما لهؤلاء الناس لا يدعون إلى ما دعا الرسول عليه السلام وإلى ما دعا الأصحاب الكرام بتعليم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ قال: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هؤلاء جميعا من كل الجماعات التي ذكرنا آنفا، من أخوة مسلمين، من حزب تحرير، من جماعة تبليغ، لا يكون أول ما يدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا له سبب، سبق أن ذكرته أجمله الآن. أولا لظنهم أن المسلمين ما هم بحاجة، لأن كل المسلمين يقولوا لا إله إلا الله، إذا ندعوهم إلى ماذا؟ هذا اسمه تحصيل حاصل. لكن الواقع أن المقصود أدعهم إلى شهادة لا إله إلا الله أول ما تدعوهم، لأنهم كانوا عربا. ولذلك كما شرحت آنفا كانوا إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، لأنهم يفهمون معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. أما الرب فما كانوا ينكرونه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. اليوم المسلمون لا يفهمون شهادة التوحيد كما فهمه العرب، لكن هم يؤمنون بلفظها ويكفرون بمعناها. فلماذا لا تشتغل هذه الجماعات بدعوة المسلمين للتوحيد الصحيح؟ سبب، لا يعلمون واقع المسلمين اليوم أنهم منحرفون عن التوحيد الصحيح. سبب ثاني وأهم بالنسبة إليهم، هم أنفسهم لا يعلمون حقيقة معنى لا إله إلا الله، ولذلك لا يدعون الناس إلى معنى لا إله إلا الله، كما أنهم لا يدعون الناس إلى أن يشهدوا أن محمد رسول الله. لماذا؟ لنفس السببين. السبب الأول أنهم يشهدون أن محمد رسول الله، وأنا أعتقد أنهم كذلك، لكن يخالفون هذه الشهادة، لأنه يلزم من التصديق بأن محمد رسول الله أن لا يتقدم المسلمون بين يدي رسول الله برأي باجتهاد بنظام إلى آخره، وهذا مع الأسف موجود واقع. وأوضح مثال قضية استحسان. الاستحسان في بعض المذاهب قيل بأنه دليل شرعي، وفي مجتمع الإسلامي هو قائم على قدم، لأنهم يقولون أي بدعة حسنة وشو فيها يا أخي ولا أغلي. أيضا يجب على الدعاة الإسلاميين أن يبدأوا بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بيانا وشرحا وليس لفظا فقط. فإذا لا يجوز نحن أن نقول بأننا ندع الفقهيات وندع الخلافيات، لأن معنى ذلك أن ندع الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. والرابع ما هو؟ الجماعات الإسلامية. أيضا لا ينقذون الجماعات الإسلامية. إيش هذا؟ أنا سلفي وأنت خلفي، لا تنتقدني. لماذا؟ لأني على حق أم على باطل؟ لا، هذا يفرق. إيش الفائدة إذا من دعوتك إذا تركتني في ضلالي؟ وإيش الفائدة من دعوتي إذا تركتك في ضلالي؟ وهكذا يجب أن نقول كلمة الحق. ولم يقرأوا في كتاب الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر بعدة وصايا، ومنها ألا تأخذه في الله لومة لائم. وين هذا؟ هي فقرة، هي وصية من وصايا الرسول عليه السلام لأبي ذر. فيجب إذن أن نتعلم وأن نعمل بما نعلم، والإعراب أو التمسك بهذه الفقرات الأربع معناه إعراب عن التمسك بالإسلام الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. حول النقطة الثالثة بالنسبة أنه ندعوهم إلى العلم، فهم ما أدري عن عمد أو عن غير عمد يفهمون هذه الكلمة عنا خطأ، فيقولون ويظنون أننا حينما نريد بالعلم أن يحفظوا الكتب الستة حفظا، وأن يحيطوا بالعلم بالعلوم كلها صغيرها وكبيرة. فمثل هذا يعني لا، هذا ما نقول نحن. ويجب نحن أولا نعني بالعلم العلم المستقى من الكتاب والسنة، ونعني ثانيا بأنه يجب على المسلمين أن يتعلموا لينجوا من هذه المسائل الأربعة، أي لينجوا من أن يقعوا في الخلاف، والخلاف قائم فهم يرضون بإبقاء هذا الخلاف بسبب بعدهم عن العلم. وكلما تعلم المسلم وازداد علمه كلما كان ناهيا عن الاختلاف، وربنا يقول في القرآن الكريم فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا واقع الجماعة الإسلامية. فبماذا نقضي؟ نقضي على هذا بالعلم الصحيح. ثم نحن نريد من عامة المسلمين أن يتعلموا شيئين اثنين: ما يصححون به عقيدتهم وما يصححون به عبادتهم. لا نريد من كل مسلم أن يصير علامة في التفسير، في الحديث، في الفقه، في اللغة. لا، هذا له علماء يتخصصون في ذلك، وهذا فرض كفاية. فالعلم علمان كما يذكر العلماء جميعا لا خلاف بينهم: علم فرض عين وعلم فرض كفاية. فرض العين هو ما يجب على كل مسلم أن يتعلمه وأنا أضرب مثلين اثنين فقط اختصارا الكلام. كل مسلم بالغ واجب عليه أن يصلي، لا يستثنى من هذه الصلاة أحد منهم. إذن كل مسلم فرض عليه أن يتعلم ما تصح به الصلاة، شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. هذا فرض على كل مسلم. هل يقومون جماعة التبليغ في أنفسهم بهذا فضلا أن يبلغوا الآخرين؟ الجواب لا. فإذا هم تاركون فرض عين فهم وآخذون. المثل الثاني يقابل هذا: الحج إلى بيت الله الحرام. ليس يجب الحج إلى بيت الله الحرام على كل مسلم بالغ مكلف، ذلك لأن الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقد لا يستطيع المسلم إما لفقره أو لمرضه أو لأي سبب آخر لا يستطيع أن يحج، فنقول له: لا يجب عليك أن تتعلم أحكام الحج. أما الآخرون كما تسمعون والحمد لله في كل سنة في حجاج إلى بيت الله الحرام، لكنهم يخلون بهذا الفرض فلا يتعلمون أحكام الحج. هؤلاء الذين يستطيعون الذهاب صار الفرض عين عليهم أن يتعلموا أحكام الحج. أما الآخرون وهو جمهور الذين لم يجب عليهم الحج لا يجب عليهم تعلم الحج. من الذي يجب عليهم أن يتعلموا أحكام الحج؟ أولئك الفقهاء والعلماء الذين يتوجه الناس إليهم بالأسئلة، فعليهم أن يكونوا على علم بما هم يتعرضون لسؤال عنه. فإذا نحن لا نريد من كل فرد من أي جماعة كانت أنه يصير علامة، ومش ما بيقول مثل السوري فلان عالم مثل الصحن الصيني نيمار نيسو بجاوب. لا، نحن نريد فقط كل فرد يقوم بالواجب الذي يجب عليه. الصلاة كما قلنا كل واحد يجب عليه إذا بلغ سن التكليف، الزكاة ليست كذلك، الحج ليست كذلك. فإذا بعض هذه الأحكام فرض عين، من لم يفعل فهو آثم عند الله. ولذلك نحن نرى جماعة التبليغ والأخوة المسلمين وحزب التحرير كجماعة، لا أقول كل فرد منهم لأني عارف أنه في الإخوان وفي في كل الجماعة هذه أفراد يمشون معنا على الخط السلفي، لأنه لا أحد يستطيع أن يجادلنا في أن هذا الخط الذي نحن ماضون فيه هو الذي قال ربنا عنه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. لا أحد من هؤلاء يستطيع أن يجادلنا في هذا. ولذلك فنحن نعلم بالتجربة أن في كل هذه الجماعات أفراد معنا على الخط علما وعملا، لكن كجماعة كلهم لا يقومون بالفرض العيني. أقل شيء أن يعرفوا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي، ما يعرفون. فهم إذن لا يقومون بفرض العين، هذا الذي نريده منهم. لكن بالإضافة إلى هذا كما قلت آنفا، نريد منهم أن يكون فيهم علماء، علماء يعني أحاطوا بقدر ممكن من العلم بما يجب وجوبا عينيا وبما يجب وجوبا كفائيا. فإذا سأله السائل أنا ذاهب إلى بيت الله الحرام، هل أحج مثلا مفردا أم أحج قارنا أم أحج متمتعا؟ يمكن يجاوب مثل ما أجاب ذاك التركي اللي علم أباه ونصبه مفتيا. يمكن بعض الأخوان ما سمعوا النكتة وبخاصة نطال الدرس وبيقولوا أن العلم جاف، فخلينا نبلها شوية يعني بالنكتة هذه. زعموا أن مفتيا عرض له سفر فقال لأبي اخلفني من بعدي. قال له أبي كيف اخلفك من بعدك وأنا رجل لا أعلم؟ قال له معلش أنا بدلك على طريقة تمشي حالك لريثما أنا أعود. قال هات نشوف. قال أنت تجلس على كرسي ومكاني، وكل ما جاءك سائل سألك أي سؤال قل له في المسألة قولان، في المسألة قولان. قال له لابنه جزاك الله خير. سافر المفتي وجلس ابن أبوه مكانه. صاروا الناس كالعادة، المفتي هو اللي بيعطيهم جواب مشاكلهم، ما في عنده جواب غير يا أخي في المسألة قولها. إن كان السؤال مثلا أنا قلت لزوجتي روحي طالعة، كل ما حللك شيخ حرمك شيخ إلى آخره، هذه طلقت مني ولا لا؟ يا ابني في المسألة قولها، منهم من يقول طلقت ومنهم من يقول ما طلقت. أنا عملت كذا وكذا وجب علي الزكاة ولا لا؟ في المسألة قولها، منهم من يقول يجب منهم من... وعلى ذلك فقيسوا أنتم، ما يحتاج الأمر إلى شر كبير. أحد الأذكياء انتبه أن هذا الشيخ روتين عنده مثل مسجلة، ما بيجيب شيء جديد أبدا. في المسألة قولان في المسألة قولان. قال لي رجل بجانبه دخلك سأل الشيخ قل له أفي الله شك؟ قال له يا سيدي الشيخ أفي الله شك؟ قال في المسألة قولان. الآن قد يأتي حاج قاصد للحج بيسأل أحد المشايخ ممن لا علم عندهم من هذا العلم القائم على الكتاب والسنة، شو بدي حج يا شيخ، مفرد ولا قارن ولا متمتع؟ بيقول له في ثلاث أقوال، فأيها فعلت ماشي الحال. وبزيدها من قلد عالما لقي الله سالما، وإن شاء الله ما يقول قال رسول الله لأنه هذا لا أصل له. أما أنه كفقه هذا فقه، من لقي من قلد عالما لقي الله سالما. هذا يجب أن يكون في الأمة من يرفع عنها الحيرة. ثلاث أقوال في حجه، حج الرسول يعتبر يا سامعين الرسول حج في زمان وحج وحده. شلون إن شئت مفردا إن شئت قارنا إن شئت معتمرا؟ لا بد أن يكون الحق واحد لأن الحق لا يتعدد. ولذلك قال الرسول عليه السلام في الحديث اللي بتسمعه دائما لكن قل من ينتبه لانحراف الناس عنه، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فلو أجران، وإن أخطأ فلو أجر واحد. إذن المسألة يا خطأ يا صواب. فهولي ثلاث أقوال في مسألة الحج، هل ما حج الرسول في حياته كلها المباركة إلا حج واحد في آخر حياته لأنهم لا يعلمون أو يعلمون لكن يحيدون، وكما يقال أحلاهما مروا. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على الصفا قال له رجل من الصحابة يا رسول الله عمرتنا هذه، لأن الرسول كان قارنا جامعا بين الحج والعمرة، ومع أنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فأحلوا أيها الناس، يعني اجعلوا حجكم تمتعا. قال ذلك السائل وهو في أسفل جبل الصفا يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل لأبد الأبد. عمرتنا هذه لعامنا، يعني خصوصية لنا يا أصحاب الرسول عليه السلام، ولا هي للأبد؟ قال لا، بل لأبد الأبد. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وشبك بين أصحابه عليه السلام. شو بده بقى المسلمين بيانا أوضح من هذا الكلام الممثل عمليا بتشبيك الأصابع؟ دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. إلى الآن تجد مشايخ كبار يخيرون الحجاج أن تحج مفردا، أن تحج قارنا، أن تحج متمتعا. الرسول صلى الله عليه وسلم ألغى هذه الحجج كلها إلا حج القران بشرط أن يسوق الهدي من ذي الحليفة بالنسبة إلينا هنا. ما في الآن سوق الهدي، واحد يشتري الغنم من حليفة ويركبها معه في السيارة، خاصة مأنقين ومهندسين ويمكن حالقين لحاهم مشان العيد إلى آخره. المقصود هذا غير واقع. إذا لم يبقى عندهم، لأن الذي يحج قارنا ويسوق الهدي بيكون جمع إيش بين الحج والعمرة، بيكون صدق عليه هذا الحديث. لكن نسي قول الرسول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، يعني منذ الحليفة، ولا جعلتها عمرة. فأحلوا أيها الناس اللي ما ساقوا الهدي مع أن الناوين إيش القران، أمرهم بأن يتحللوا. حتى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان في اليمن مبعوثا من الرسول عليه السلام كما ذكرنا آنفا، فبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة حاج، يمم شطر المسجد الحرام، لكن ما بيعرف شو ناوي الرسول، فلبى بأنه حج كحجة الرسول عليه السلام. لما جاء إلى مكة وطاف ساعة طواف القدوم، دخل على زوجته فاطمة، فرآ حالة متهيئة لاستقبال زوجها والبخور يعمل عمله في خيمتها. قال لها ما هذا، منكرا عليها، فأخبرته بأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يعني أمره. في حديث أنه أهل بيت عليه السلام جمعوا بين الحج والعمرة وتحللوا. فلما سمع ذلك منها ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال في إحرامه، أما زوجته تحللت. فذكر علي للرسول عليه السلام ماذا رأى من فاطمة. قال له عليه السلام بماذا أهللت يا علي؟ قال أهللت بإهلال النبي. قال فأنا أهللت بالحج قارنا. وكان علي ساق الهدي معه، فقال له إذا أمسك على إحرامك، فظل قارنا بينما زوجته متحللة. فإذا قول الرسول عليه السلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا يجوز للمسلم أن يحج حج مفردا. لماذا يلجأ كثير من الناس اليوم إلى حج الإفراد؟ هناك سببان اثنان. أحدهما وهو آفة العالم الإسلامي اليوم الجهل بالسنة، لا يعلمه مثل هذا الحديث وغيره، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. السبب الثاني بعضهم يعلمون ولكن يحققون في أنفسهم قول رب العالمين وأحضرت الأنفس الشح، ما بده يذبح. ليش لا يذبح؟ يخسر 300 ريال 400 ريال أو أقل أو أكثر على حسب الأثمان. لذلك هو بحج حج مفرد وما عليه شيء إطلاقا، لا ذبح ولا صيام 3 أيام هناك ولا 7 أيام إذا رجع إلى بلده. لهذا العلاج يا إخواننا، فقد طال المجلس وعلينا أن نصلي أن نذهب مبكرين. العلم العلم، العلم العلم، عليكم بطلب العلم على التفصيل السابق. لا نريدكم أن تكونوا جميعا علماء، لكن نريدكم أن تكونوا علماء بما يجب عليكم من العلم، أن تكونوا علماء بصلاتكم، أن تكونوا علماء بصيامكم، لأن الصوم كالصلاة. أما أن تكونوا علماء بالزكاة ولم تجب عليكم الزكاة، أن تكونوا علماء بالحج ولم يجب عليكم الحج، لا نكلفكم بهذا. دعوا هذا الجانب من العلم، وهو العلم الكفائي للعلماء المتخصصين. أما العلم الأول فنأمركم به، نلزمكم به إلزاما، لأن الله عز وجل أمركم بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني العلم العيني. أما زيادة ومسلمة فهي غير صحيحة رواية، ولسنا بحاجة إليها دراية، لأنها من حيث المعنى تدخل في عموم لفظة مسلم، ولذلك فالرسول ما نطق بلفظة ومسلمة، وهذا من جهل الناس بلغتهم العربية، أكثرهم يرون الحديث بهذه الزيادة. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، هذه الزيادة باطلة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إليها لغة، لأنها تدخل في عموم قوله عليه السلام مسلم، وكفى الله المؤمن الختان، ولعل في هذا القدر كفاية. توضيح هنا وهنا وهناك في الداخل أيضا. شوف هذا الصامر شو بده، كلمتين على كل سؤال. كم سؤال عندك؟ احنا جمعنا على كل انما في ثلاث اسئله جمعتهم بسؤال واحد. كويس. يقول السائل: هناك امور تخصصها جماعه التبليغ، مثل الدعاء بعد الدرس بشكل جماعي، والدعاء قبل الخروج الى الجوله، ووضع انسان على الذكر اثناء خروج الجوله يسمونه الدينامو، اذا غفل تفسد الجوله. اي ما فهمت. أثناء خروج الجولة يبقون أحدا على الذكر في المسجد يذكر الله، فإذا الجولة كان لها يعني غير مردود طيب فيقولون إن هذا قصر في الذكر دينامو، وإن كان هذا الحمد لله بدأنا يعني نسمع تراجعا عنه ويقللونه. أي مع الأسف نقول هذه الأمور كلها من الحوادث ومن البدع، ويكفي المسلم السني المتمسك بالسنة البحث السابق أن هذا لم يكن من عمل السلف واسترحنا منه، وإلا كل ما واحد جبلنا بدعة واستحسناها اتبعنا عليها، من هنا جاءت البدعة. عندنا في الشام طريقة من طرق الصوفية اسمها النقشبندية، هذه الطريقة تختلف عن الطرق الأخرى بضلالة تفوق الطرق الأخرى بهذه الضلالة على ضلالات كلها الأخرى، وهي ما يسمونها بالمراقبة. أنا أظن أن هؤلاء أقاموا مقام المراقبة هذه الضلالة. ما هي المراقبة في الطريقة النقشبندية؟ يفرضون على التلميذ حينما أو المريد عفوا، لأن هذا اصطلاحهم، إذا جاء المريد يريد أن يأخذ الطريق من الشيخ فيبايع على الطريق، ويشترط عليه أنه إذا جلس يذكر الله فلا يجوز له أن يراقب الله، وإنما يراقب الشيخ، لأن هذا المريد لا يستطيع أن يصل إلى الله إلا بطريق هذا الشيخ. أما اتباع سنة رسول الله فهذه لا توصله إلى الله، إنما الشيخ هو الذي يوصل. ويذكرون في هذا في رسائل مطبوعة يذكرون أن أحد هؤلاء المشايخ كان يمشي مع مريد له بعد أن أخذ منه البيعة أن يطيعه قياسا على أخذ الخضر عليه السلام البيعة بموسى، هل أتبعك على أن تعلمني مما لم ترد؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. مشي الشيخ والمريد معه حتى وصل إلى شط البحر، ما شاف إلا الشيخ أخذ بإيد المريد بده يخوض في إيش البحر، تعرفوا البحر يتدرج. قام هيك القصة بتقول، وآمنوا أنه هذه قصة صحيحة ومطبوعة. قال الشيطان إجا وسوس للمريد، قال له ولما أحس بالغرق المريد إجا بده يستغيث بالله عز وجل، إجا قال له الشيطان كيف أنت تستغيث بالله وتترك الشيخ؟ قام الشيخ كاشف المريد زعمه وعرف شو وسوسه الشيطان، أنه ما بيجود أنت تستغيث بالشيخ تترك رب العالمين. الشيخ كشف الشيء هذا، قام قال له الشيخ شو وصيتك أنا؟ لازم تتبعني. فاستغاث بالشيخ ومشي معه في البحر لحتى وصل إيش الشط الثاني، كفر بالله وأنقذه الشيخ من الشيطان، وكان الشيطان اللي ما بينصح هو الناصح. الشاهد هذا مما يقولون هناك من فوائد إيش ربط المريد قلبه بقلب الشيخ، فيقولون إذا جلست تذكر الله لا ترقب رب العالمين لأنك لا تستطيع وإنما راقب الشيخ. وظهرت في الآونة الأخيرة قبل أن آتي هنا بأكثر من 11 سنة ظاهرة في بيوت هؤلاء النقشبنديين، مثل هذه الغرفة إذا كانت قبلها هكذا مثلا فصورة الشيخ في صدر المكان وحواليها لمبات نور، بحيث أن المريد تتجلى له هذه الصورة التي ينبغي أن يراقبها ولا يراقب رب العالمين تبارك وتعالى. هذه بيسموها إيش؟ رابطة، وباللغة الأعجمية يسموها رابطة شريف، رابطة شريف. هكذا يلقنون مريديهم. من أين جاءت هذه الرابطة؟ استحسنوها لربط قلب المريد بقلب الشيخ. من أين جاءوا بهذا الذي ما أدري شو يسمونه يا أنه هذا بيتم في المسجد بيذكر الله دين أموال بمد الجماعة هناك بمدده؟ هذا أولا يفترض أنه يكون من الصالحين، هيك المفروض حتى يكون يعني مخلص في ذكره في ارتباطه مع ربه إلى آخره. ومعنى هذا أن هذا الرجل ورثوه، أعطوه صبوة أن رجل صالح وأنه هو الذي يمدهم بالتوفيق في خروجهم في دعوتهم. فلا شك أن هذا من المدع الكثير وما قبلها كذلك. أعيد علينا شوية التعجلون الدعاء بعد البيان والدرس بشكل جماعي، واحد يدعو البقية يؤمنون، وكذلك الدعاء قبل الخروج للجولة بعد تشكيل الجولات وخروجه فيقف على باب المسجد فيدعون دعاء متعلقا بالجولة أو الخروج. كل هذا يأتي من الجهل بالسنة، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا غيره. يقول تقول جماعة التبليغ إن السنة للمدرس أن يلقي درسه جالسا، أما الداعي فالسنة أن يدعو إلى الله وهو قائم على رجليه ممسك بعصا. هذا ما بذكرنا وما في مجال التوسع أنهم لا يفرقون بين السنة التعبدية والسنة العادية. يعني الرسول عليه السلام كان له عصا تسمى بالمحجن لا عكفه، وكانت تنصب له في العراء إذا صلى، خاصة في المصلى كانت تنصب له يصلي إليها. فهذه كان يستعملها الرسول عليه السلام للحاجة، كما جاء في قصة موسى عليه السلام حينما سأله ربنا عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، يدفع عنه الوحوش من الحيوانات من البشر إلى آخره. لكن إذا كان مثلا خرج من بيته إلى المسجد وهو قوي البنية شاب، فلماذا يتكئ عليها؟ ما يتكئ عليها، لكن أنا أدري ما هو السبب، إنهم أولا لا يعرفون هذه القاعدة التفريق بين سنة العادة وسنة العبادة. سنة العبادة هي التي نقتدي بها بالرسول عليه فيها بالرسول عليه السلام، سنة العادة ما كلفنا باتباع الرسول عليه السلام فيها. مثلا هلا هنا بشوف أشكال وألوان، واحد حط بيضة وفوق منها عقال، هذا خالف السنة بزعمهم. آخر مشيت منه حط بيضة ما في عقال، هذا وافق السنة بزعمهم. ثالث حط حمراء أو نقاط حمراء إلى آخره، خالف السنة. قلنشوي مزخرفة فيها نقوش جميلة، خالف ما له علاقة كل هذه القضايا بالسنة التعبدية. هذه سنة العادات، سنة العادات تختلف عن سنة العبادات. فهذا هو السبب الأول، أنهم جعلوا أن الداعية يدعو وهو قائم متكئ على عصا. السبب الثاني، وهذا يجب أن تحفظوه جيدا لأنه منهج علمي، أنهم يقرؤون في الأحاديث العصا سنة الأنبياء، وهذا حديث موضوع، فهم لا يفرقون بين حديث صحيح وحديث ضعيف، فيعتمدون على الحديث الموضوع كما يعتمدون على العصا. وكل هذا الاعتماد وهذا الاعتماد ليس بالذي يحسن بالمسلم أن يعتمد عليه. والبحث يعني الحقيقة طويل وطويل جدا، لكنني أريد أن أقول على هؤلاء أن يعنوا بدراسة السنة، فهي كما قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وأخونا أبو الحارث يبشرنا بأن الخصلة الأخيرة هذه ما يسمونه بالدينامو بدأت تقل، وأنا أرجو هذا من أثر الدعوة السلفية التي تبصر الناس جميعا بدينهم، وإن كانوا هم أحزاب متفرقين لكنهم من الناحية العلمية لا يشتغلون عن التفقه بالثقافة السلفية. أنا أعلم من القديم، وأظن هذا أصبح نسيا منسيا عن جماعة التبليغ، أنهم كانوا إذا جلسوا على مائدة الطعام أو شفرة الطعام بدأوا بالملح ولو شيء بسيط. لماذا؟ لأن هناك حديث من بدأ طعامه بالملح كفي شر 70 داء، حديث كذاك الحديث العصا سنة الأنبياء، حديث لا أصل له، ولأنهم يعيشون هكذا سبهللا بين التراث من الأحاديث التي فيها ما هب ودب مما صح وما لم يصح، فهم يعملون بكل ما يسمعون، ما في عندهم علم. لا أقول هذا بالنسبة للعامة الآن، لا أعني خاصتهم، لأننا قدمنا مثالا آنفا حينما تكلمنا عن كتاب الصحابة وأن فيه ما هب ودب، فهم يستقون من هذا المعين، وفيه الشيء العكر الذي لا يسمي ولا يغني من جوع. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. كمان فيه ما شاء الله، هات نشوف. يعني خلاصة لهذا الجواب الذي أو الأجوبة التي سمعناها، فهل أنتم تدعون إلى حل جماعة التبليغ حلا مطلقا على الرغم من النفع العظيم الذي حصل عليه كثير من العوام، أم أنكم تدعون إلى إبقائها ولكن مع إجراء تصحيحات وتصويبات لما اعتادته من مخالفات شرعية وأصول بدعية؟ أظن سبق الجواب أيضا عن هذا السؤال ضمنا حينما قلنا هناك وهنا عليكم أن تتعلموا قبل أن تخرجوا، هذا هو الجواب. تصحيح الطريق الذي يسلكونه. يلا اسمحونا الآن نمشي إن شاء الله. كذلك لابد من جهدك إن شاء الله في هذا الكتاب العناية. أنا أقول أرجو الله أن يوفقني لتحقيق هذا الاقتراح إن شاء الله، وأدعو لنا في الغيب. الله يا الله سبحانك اللهم وبحمدك.